بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام ضمان المغصوب وأحكام الشفعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث عشر كتاب الغصب، وفيه سبعة أبواب. والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول باب ضمان المغصوب، أي الأحكام المتعلقة بضمان المغصوب. قال: وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أو بأرش نقصه. معنى قوله يلزم الغاصب رد ما غصبه، أي يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه إن كان باقيا، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ومعنى قوله بنمائه، أي إن زاد المغصوب في يد الغاصب كبهيمة ولدت أو شجرة أثمرت أو طالت، فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، وهذا بإجماع أهل العلم. ومعنى قوله بأرش نقصه، أي إن نقصت قيمة المغصوب لنقص المغصوب نقصا مستقرا، كثوب بلي أو إناء تكسر أو شاة ذبحت أو حنطة طحنت، فعلى الغاصب أن يرد أرش نقصه. والأرش هو الفرق بين قيمة السلعة وهي معيبة وبين قيمتها وهي سليمة. فلو افترضنا أن قيمة السلعة معيبة 1000 وأن قيمتها سليمة 1100، فهنا الأرش 100، وهو الفارق بين 1000 و1100. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا. أيجب على من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك، كأن يفتح قفص طائر فيطير أو يحل دابة فتهرب، أن يرد قيمة الخسارة. ومعنى قوله ضمنه، أي تحمل الخسارة. ومعنى قوله ولو خطأ أو سهوا، أي ولو كان الإتلاف خطأ أو سهوا يضمن الخسارة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفت. أي يضمن سائق ومستأجر ومستعير الدابة ما أتلفته إذا كان الراكب قادرا على التصرف في جناية يدها وفمها وولدها ووطئها برجلها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع، من أتلف محرما لم يضمن، كخمر ونحوه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي لا تدع قبرا عاليا إلا سويته بالأرض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب الشفعة، وفيه ضابط واحد شروطها خمسة. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بمثل ثمنها. وصورتها أن يبيع زيد نصيبه من البيت بدون علم شريكه، فهنا للشريك حق فسخ البيع بالشفعة. وتصح الشفعة بشروط خمسة: الأول كونه مبيعا، أي لابد أن يكون الجزء المنتقل عن الشريك مبيعا. فلو أن الشريك وهب نصيبه أو أوقف نصيبه لله سبحانه وتعالى أو أوصى بنصيبه لأحد، فهنا لا تصح الشفعة. الثاني كونه عقارا مشاعا أو بينهما حق مشترك، أي لابد أن يكون الجزء المبيع عقارا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومعنى قوله مشاعا أي غير مفروز، كنصف وثلث وربع. ومعنى قوله أو بينهما حق مشترك كالأرض والجار، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، والحائط هو البستان. فلا تصح الشفعة فيما ليس بعقار كالشجر والحيوان والجوهر وكل منقول، لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم الضرر. الثالث أن يطالب بها على الفور، أي لابد أن يطالب الجار بحقه على الفور عند علمه بالبيع إن لم يكن له عذر، فإذا لم يطالب لم تصح الشفعة. الرابع أن يأخذ الجميع، أي لابد أن يأخذ الجار جميع المبيع، فلا يصح أن يأخذ بعضه ويترك بعضه. الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق، أي إن لم يسبق ملك لأحدهما لم تصح الشفعة، كأن يشتري شيئا صفقة واحدة فهنا لا شفعة لأحد منهما، لأنه إذا لم يكن ملك سابق فلا ضرر عليه. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما الدليل على أن من أتلف محرما لم يضمن؟ السؤال الثاني، ما معنى كونه مبيعا في شروط الشفعة؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.